إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل سبحانه فلا هادي له، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد زكى الله عز وجل هديه فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلذلك في كل عصر ينبغي أن يفهم ويستوعب أن أحسن الهدي هو هدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وأن الإيمان حق الإيمان، والتصديق حق التصديق، والإيمان بالنبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه يرجع في أزماننا إلى الرضا بهديه، وألا تقدم على هديه أي أحد من الناس. فإن أحسن الهدي هو هدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى مع الفهم والاستيعاب خير مما كثر من الكلام وألهى، وما قل وكفى مع الفهم والاستيعاب خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يا عباد الله، في كل جمعة يصعد الخطيب على المنبر ويتكلم للناس بالموعظة من الكتاب والسنة، وإنما مقصد المواعظ هو أن يؤوب الناس إلى الله وأن يعلم الحق من الباطل في زمن إنما هو زمن قلب، انقلب فيه كل شيء رأسا على عقب، فصار الخلق الحسن زميما، وصارت الشجاعة تهور، وصار التهور شجاعة، وصار الكل ينتسب إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الظالم والمظلوم، والباغي والمبغى عليه، والعالم والجاهل، وأرباب الدنيا وأرباب الآخرة، هل كل يدعي الانتساب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك لا بد أن تكسر الخطب في بيان الطريقة النبوية التي جاء بها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وأعظم ما يبين من طريقته خلقه الكريم الذي تدعي كل فئة الآن أنها على أخلاق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن أعجب ما ترى من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محور هذه الجمعة، أعجب ما ترى يا عبد الله من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدخل الأخلاق في كل شيء. مرة تانية، أعجب ما ترى من دراسة النصوص النبوية وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدخل الأخلاق في كل شيء، وهو السر العميق الذي يفهم ولا يفهم إلا أرباب العلم في قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فمحل العظم هي الطريقة الدقيقة في أنه لم يدع شيء عليه الصلاة والسلام في السلم والحرب مع الأطفال ومع الكبار، مع الرجال ومع النساء، مع القريب ومع البعيد، مع المسيء ومع المحسن، بالليل وبالنهار، في المنشط والمكره، في الفقر والغنى، لم يدع حالا ولا زمانا إلا وعظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فكان خلقه الحسن حسن فوق حسن بأبيه وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه. محل العظم ومحل التخلق العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أدخل الأخلاق في كل شيء. على المثال الذي يضرب للتقريب كالمدح للطعام، فقل أن يستغني طابخ طبخه أو آكل أكله عن الملح في الطعام. وللنبي المثل الأعلى، أدخل حسن الأخلاق في كل شيء. ومن كلامه كما في الصحيح: إني لأدخل الصلاة فأريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي حتى وهو يريد الإطالة، وهو يريد أن يقوم بين يدي ربه، يدخل حسن الخلق فيسمع بكاء الصبي أو فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في ذلك لما أرى أو لما أحس من أمه، أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: حسن الخلق وسوء الخلق كل بالإضافة. كيف يتخلق الناس في الغضب والرضا، في الفرح والحزن؟ كيف يتخلق المرء مع نفسه، مع جاره، مع صاحبه، مع ولده، مع زوجه، مع أخيه الأكبر، مع الأصغر، مع أمه، مع أبيه؟ كيف يتخلق المرء في حالة الفقر، في حالة الغنى؟ إنني أتكلم عن المعنى الشامل للخلق يا عباد الله، الذي جسده النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فالمعنى الأول في تلك الجمعة أن دقة عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يدع حسن الخلق حتى في الحرب، فأمر أصحابه إذا أخرجهم في سرية أو غزو ألا يجهزوا على جريح، ولا يتتبعوا فار، ولا يقطعوا شجرا. أدخل حسن الخلق في كل شيء. هذا أول ما يتعلم في دقة خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وأن ربنا سبحانه إنما عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى على دقة الفهم من الراسخين في العلم: وإنك لعلى خلق عظيم. عظمه أنه أدخله في كل شيء، لا يمل حديثه، ولا يمل من شكوى، ولا يمل من الجارية تأخذ بيده. حسن الخلق بوابة السيرة النبوية، إن الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه أدخل على كل المواقف وفي سائر الظروف والأحوال أدخل حسن الخلق، يحافظ على العهد، وما زال الكتاب يكتب في صلح الحديبية فيرد أبا جندل إلى أبيه ويقول له لأبيه لما بعد لم نقض الكتاب، فيقول يا محمد لقد عاهدتك على هذا، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام دعه لي، قال لا، فيترك النبي وفاء بالعهد. أبا جندل والصحابة إنما يشتاطون غضبا والنبي يوفي بعهده. يا عباد الله، لما كان حديث هرقل يسأل أبا سفيان فسأله 4 مرات عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة قال له هل يغدر، يعني هل يغدر العهد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان لا، ولم يدخل ولم يستطيع أن يدخل كلمة في سؤال يستطيع أن يتزود بها على هرقل إلا في هذا السؤال، قال ونحن منه في معاهدة أو في عهد ممكن أن ينقضه، يعني أبا سفيان يتكلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن ينقض العهد وحاشاه. فقال هرقل فسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، فكذلك الأنبياء لا يقع منهم الغدر. وسأله سؤالا آخر أخص في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، هل جربتم أو اتهمتموه بالكذب قط؟ فقال أبو سفيان ما جربنا عليه كذبا قط. وكان أبو سفيان في زمن كفره رجلا منصفا، وهذا يحسب لأبي سفيان، وإن كان أسلم فيما بعد أسلم على مثل هذا الخلق. فقال هرقل وهل جربتم عليه كذبا قط؟ قال والله ما جربنا عليه كذبا قط. وجلس الأخنس وقد خلى بأبي جهل يوما، فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم محمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل ويحك يا أخنس، والله ما كذب محمد قط. هذا قول أبي جهل. يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب قبل أن يوحى إليه، ولا حين أوحي إليه، ولا بعد أن أوحي إليه. والكل يعلم لقبه حين كان في قريش أنه كان يلقب بالصادق الأمين. ثم سأله هرقل سؤالا ثالثا، قال له وإلى أو بما يأمر أو إلى أي شيء يدعو؟ فبعد أن قال له يدعو إلى عبادة الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فلما أجاب هرقل قال وسألتك بما يأمر؟ فقلت يأمر بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وتلك صفة الأنبياء، وتلك صفة الأنبياء. طبعا احنا في زمن يقول لك الغاية تبرر الوسيلة، يقول لك الحرب كده، يقول لك ويكون بين المسلمين يقول لك ايوه لابد اي طريقه ولو سيئه، ويتكلم الناس بالمبررات لسوء الخلق وادخالها في كل تعامل حتى تجد لفظه الوساخه والاخلاق الوسخه والاخلاق السيئه انتشرت بين الناس. ويعاشر الرجل امراته سنين، فإذا حصل من الغضب شيء أو الخصام شيء وجدت أسوأ الخلق، بالمبررات. أما رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه فإنما كان يدخل حسن الخلق حتى مع أعدائه صلى الله وسلم وبارك عليه من الكفار، حتى مع خصومه من الأعراب، فالرجل يلببه بثوبه، يعني يأخذ باللياء بتاعته كده حتى تؤثر في رقبته، ويتكلم معه بشدة، ويبقى الموقف قرابة 5 دقائق على التقدير، والرجل يمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقام عمر بالسيف يخوف الرجل، والرجل يسأل النبي الأداء، فيأمر عمر أن يؤدي إليه وأن يزيده على ترويعه بأبي هو وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه. ما جئنا لنحكي قصصا للناس، إنما جئنا لنجسد معنى علمي حتى لا تمص الشفاه من غير فهم واستيعاب. إن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان عاما في سيرته، أدخله كل حياته بطريقة عجيبة. إنني أؤكد إن النبي عليه الصلاة والسلام من عبقريته العظيمة وعظيم قدره ومقداره أنه أدخل الخلق على إطلاق على إطلاق. قال أنس يبين هذه المسألة: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، شفت 10 واحد 10 سنين، وبعد 10 إلا حصل مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينفصل منه أنس كما يحصل في سائر العشرة. حتى ابنك قد يفارقك، يريد ذلك ويحبه، أما أنس فقد مات عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال هذا الحديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أعجب ما تسمع في وصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كونها مطلقة، ما كذب قط ما كذب قط، اسمع، وما كذب لا في جد ولا في مزاح عليه الصلاة والسلام، وما كذب قبل البعثة ولا بعد البعثة، وما كذب رسول الله قط، وما كذب في لسان ولا في عمل ولا حتى في عزيمة القلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنين فما قال لي أف قط. انظر إلى حسن الخلق، إزاي تنظم نفسك 10 سنين مع زوجتك لا تقل لها كلمة إعابة ولا سوء. ومعلوم أن من هديه ألا يقبح الرجل زوجته، هتعيش مع زوجتك 10 سنين 20 سنة لا ترى منك إلا الخير والبر والحسن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن الجيل الذي نعيشه قل من يستقيم وقل من يدخل الخلق في كل شيء، بل كثر من يدخل الندالة والسوء والقلة والخساسة والعار، كثر هذا في معاملات الناس. فترى الصديق بعد زمن يخون صديقه، وترى الجار بعد زمن يتعدى على جاره في عرضه وماله، وترى المسلم على المسلمين كما ترى لا يعلم حرمة. وسار كثير من الناس، الغاية تبرر الوسيلة، والحرب كما هي، والأمور مع الأمور، اللي يرشني بالماء يرش بالدم، وسارت الأخلاق الرذيلة، وسوء الخلق يعلم ويبرر، صار سوء الخلق يعلم ويبرر. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا الله أن نستقيم على طريقته، ومن طريقته أي إدخال الأخلاق الحسنة في كل شيء، إدخال حسن الخلق في كل شيء، في العبادات والحقوق، في العبادات والحقوق. إن تشريع الرجم، تشريع حد الرجم، جاء في السنة النبوية، فجاء على هذا النحو: إن كان رجلا أو امرأة ألا يظهر منه إلا أعلاه، وأن يكون نصفه الأسفل في شيء محفوظ، وأن تغطى عورته، وأن لا يضرب إلا في رأسه حتى تكون الضربات سريعة متتالية وتؤدي إلى الوفاة سريعا. إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا حتى في الحدود إلا وأدخل عليه حسن الخلق، حتى لما أمر بذبح الحيوان المزكى قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا، وليحد أحدكم شفرته. حسن الخلق إدخاله في كل شيء، حتى لما خير نساءه، لما خير نساءه في المفارقة: يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الرسول عليه الصلاة والسلام، الصبر الجميل والصفح الجميل والتسريح الجميل من النبي عليه الصلاة والسلام، أدخل حسن الخلق. يا أخي، هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، أن ترعى الضعيف في كل المواقف. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرعى الضعيف في كل شيء. وأنا أقولها بعلم وبعد تتبع: النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه كان يرعى الضعيف في كل شيء، ولو كان كافرا يرعى الضعيف في كل شيء، ولو كان حيوانا أعجمي لا يسمع ولا يرى. قال: إن هذا الجمل يشكو إلي سوء خلق صاحبه. هذا الجمل يشكو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من المعجزة أن يفهم لغته، وأن ينهر صاحب الجمل، وأن يسمع كل صاحب جمل إلى يوم القيامة رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإدخال ذلك كله في حسن الخلق. لما سمع أبو ذر في غفار، سمع بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، يعني قريش، واسمع من هذا الذي يدعي أنه نبي آخر الزمان. فلما عاد أخوه إليه، يعني أخو أبي ذر رضي الله عنه، لما عاد إلى أبي ذر قال له: كيف وجدته؟ قال: وجدته يأمر بمكارم الأخلاق. يعني معنى كده أن البوابة الرئيسة لهذه الديانة الإسلامية هي بوابة حسن الخلق، حسن الخلق. لكن ظن بعض التابعين للنبي عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق لا يتفق مع نصر الحق. هذه شبهة واقعة عند كثير من الشباب وأبناء الصحوة النبوية. نحن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أتباع الحنيفية السمحة. سيدنا إبراهيم أتى بالحنيفية، فزاد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام زاد إلى الحنيفية كونها السمحة، يعني ننحاز إلى الله وإلى رسوله وإلى الشريعة وإلى الحدود وإلى تحكيم الشريعة، لكن بسماحة وحسن خلق. طريقة نبوية. هناك شبهة عند بعض الناس أن حسن الخلق لا يتفق والغضب للحق والنصر للحق. هذه شبهة لا بد أن تبدد. فلما تكلم معه عمه، وإن ضعف بعض أهل العلم إسناد هذه الرواية، فلما تكلم معه بعض أهل قريش في أن يترك ديانته عليه الصلاة والسلام، قال كلاما في أدب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي. ولما تكلم معه عتبة بن أبي ربيعة قال له هل انتهيت يا أبا الوليد؟ كلام بأدب حسن خلق. قال نعم. قال فاسمع إذن حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. إلى أن انتهى إلى قوم عاد وقصتهم. فانظر إلى حسن الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يضطره الموقف أن يغضب وأن يضربه وأن يقول أخرج بره وأن يقول أنت كذا وأنت كذا، يعيبه بقصر قامة أو عوران في العين أو كذا أو كذا، بل قال له كلمة الحق في ثبات. إن هناك شبهة مرة أخيرة عند بعض أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ربما يفعلها المرء مع زوجته مع إخوانه، أن لزوم الحق يعني سوء الخلق. يقول لك أنا عشان أبع الحق لابد أن أشتد وأكون غليظا وأن يخرج أسوأ ما عندي. لما سميت الفتن بالفتن؟ وكانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك من هذا التعلق، سميت الفتن بالفتن لأنها تستخرج أسوأ ما عند الناس، لأنه لا علم ولا فهم. فسميت الفتن بالفتن لأنها تفتن العامة فتستخرج أسوأ ما عندهم. فلذا لم تظهر الفتن إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما القتال كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الحق والباطل والخير والشر كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشريعة والشرع والقرآن والسنة وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنظم حركة الغضب، كانت تنظم حركة الثوران. إننا نحتاج طريقة معلمة لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تغضب للحق، كيف تثور للحق، كيف تثبت. صلح الحديبية كان عمر بن مسعود يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة جافة، ومع ذلك كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لم تخرج عن حد اللياقة ولا عن حد الشريعة، وكانت كلها أدب وهو على الحق عليه الصلاة والسلام. حتى لما قال له أمح رسول الله، لما كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، عروة بن مسعود قال والله ما نعلم أنك رسول الله فامحها، فأمر علي أن يمحها فلم يمحها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل دلني عليها فمحاها، وقال والله إني لرسول الله وإن أبيتم ذلك. حسن الخلق، حسن الخلق يا عباد الله يعني حسن التصرف، حسن المؤاخذة، حسن تدبر الأمر، الإتيان بالأفضل في كل شيء. تلك كانت أخلاق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، أدخلها في كل شيء. حتى كان لما يغضب، يغضب النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار أروع صور الغضب حتى يرى من وجهه، لا يتكلم في بعض الأحيان، يرى أصحابه الغضب في وجهه وترى زوجاته الغضب في وجهه. إحنا محتاجين إيه غير علامة؟ مش واحد يعمل شبورة ويغضب بكل جوانحه وأركانه حتى يغضب ما حوله. النبي عليه الصلاة والسلام فقط يدلل من حوله على أنه غضبان، على أنه غضبان. وجزء كبير جدا أخبر به سيدنا أنس على أنه كان عليه الصلاة والسلام من عظم إيمانه بالقدر لا يتطرق إلى درجة الغضب، حتى قال في هذا الحديث فما قال لي أف قط ولو شكاني بعض أهله إليه لقال دعوه فما قدره الله يكون. كل شيء بقدر، فلا يغضب ولا يسارع إلى الغضب. حسن خلق النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، إنه كان من عظم خلقه أنه أدخله في كل شيء صلى الله وسلم وبارك عليه. انظر إلى حديثه الشريف في هذه البشرى، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فيصدق الرجل في مواطن يخاف من عواقبها ومع ذلك يصدق. الفرق بين الكذاب والصادق إيه؟ الكاذب ينظر إلى اللحظة، الكاذب ينظر إلى اللحظة التي يعيشها، أما الصادق فإنما يصدق وعد الله في حسن الصدق وفي حسن عاقبة الصدق. يعني اللي بيصدق في كل المواقف وفي كل الأحوال هذا ينظر إلى العواقب وما تكون إليه المآلات، كما قال كعب بن مالك لما خلف عن تبوك، ولكنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام في أنه ما كان أقدر ولا أنشط من هذا الوقت الذي دعي فيه إلى الجهاد، قال ولكني أبتغي حسن العاقبة في الصدق. إنما اللي بيكذب إيه؟ اللي بيكذب عاوز ينجو من اللحظة، ما بيكلمك في المحمول فعاوز إيه؟ يخرج من اللحظة فيكذب، عاوز ما يدفعش فلوس فيخرج من اللحظة فيكذب، عاوز يفوت الموقف على زوجته وقد يعني حكمت السؤال فيكذب، يريد أن ينجو في لحظته. تلك نفسية الكاذب، ولا يدري أن الأمر بداية وأنه سيجر وراءه كذبا بعد كذب حتى يستخف الكذب، حتى يحب الكذب، حتى يمدح الكذب، حتى يتحول الكذب عنده حقا يدافع عنه. ولا يزال الرجل يكذب يكذب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا هو العار، العار الحقيقي، أن يكتب المرء عند الله كذابا. هذا ما يكون بين الناس في أعظم صفة هي في أزمنتنا التي نعيشها، كذب الصحفيين والإعلاميين، كذب الدجالين، كذب حتى رجال الدين. الكذب صار في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصار يتبع الكذب الخداع والتملق والسوء والشر والخيانة، أخلاق ذميمة تتبع الكذب. فلذا كان أعظم صفات نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه هي صفة الصدق بأبيه وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه. يا عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل من يدعي أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام مأمور أن يدخل حسن الخلق في كل شيء. وإني إذ أتجاوز في زمن الخطبة إنما أتجاوز تخلقا بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من الناس من هو ضعيف ومن يحتاج إلى قضاء الحاجة، ومن هو في برد أو شدة، ومن عنده هم، فإنما نتجاوز في الجمعة حسن خلق من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فبكل الخير تعلمنا من نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا أعظم الخلق على الإطلاق نبينا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اتبعه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وإن من أعظم نهجه إدخال حسن الخلق في كل شيء، في كل معاملة، في كل شيء، في الغضب والرضا، في معاملة القريب والبعيد، في معاملة المجافي والحبيب، في معاملة الغضب والرضا والحزن والفرح. إن النبي عليه الصلاة والسلام تلك كانت طريقته، وكذا كان أصحابه عليهم رضوان الله، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا أهل غدر وما كانوا أهل كذب، حتى قال أنس: ما كنا نعرف الكذب ولا نعلمه. سيدنا أنس بيقول كده، ما كانوش بيعرفوا يكذبوا ولا كانوا يعرفون الكذب. فلذا كان القاعدة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، بمعنى لا يجوز عليهم الكذب أبدا، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما جاءوا في إسناد حديث حكم عليهم بالعدالة طالما ثبتت له الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجرب عليهم الكذب قط، ولم يتعمدوا الكذب قط، وإن جرى منهم ذلك خطأ أو سهوا أو عدم مطابقة للواقع ترجع إلى الغفلة والسهو. لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أعظم الخلائق في حسن الخلق، ما تركوا حربا ولا سلما إلا وأدخلوا فيه حسن الخلق، حتى جاء بالسند الثابت في قتال صفين بين علي ومعاوية، كانوا يتقاتلون بالنهار ويتزاورون بالليل في المعسكرات، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان كانوا يتقاتلون بالنهار ويتزاورون بالليل. ولما قتل علي بكاه معاوية ورساه معاوية، ولما قتل عمرو بن العاص أيضا بكاه بعض أصحابه، وإنما هذه أخلاقهم، فلا يشمت بعضهم في بعض. حسن الخلق يا عباد الله طريقة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، التي جعلت رب العالمين أعظم ما زكى ورفع، أن قال في نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فعظم أخلاقه لأنه لم يدع شيء إلا وأدخل حسن الخلق فيه، فكانت بوابة عظيمة للدخول في الإسلام ولمعرفة سيرته صلى الله وسلم وبارك عليه. إخوة الإيمان عباد الله، نسأل الله عز وجل في هذه الساعة وهو يسمع كلامنا ويعلم مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، في زمن الادعاء الكل يدعي أنه ينتسب لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبرأ من بعضهم يوم القيامة، وكما حذر في آخر حياته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أشار إلى سوء الخلق في زمن الفتن، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أشار أيضا إلى ما يقع في زمن الخلاف والخصام. يا عباد الله، كل من يقع منه سوء الخلق فهو ليس كامل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يصل سوء الخلق عنده إلى أن يسفك الدماء ويستحل المحارم. فسوء الخلق أوسع من الحلال والحرام، سوء الخلق أوسع من الحلال والحرام. فمنهم من يصل في زمن الخصومة والفتن سوء الخلق أن يسفك الدماء المحرمة وأن يستجيز الأموال المحرمة. فما هؤلاء بأتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، أقسم على هذا غير حانس، فلا زال أتباعه على منهجه يلتزمون هديه في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في الخصومة وفي الصلح يلتزمون هديه ولا يستكيزون الطرق المعوجة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم ارزقنا حسن الاتباع لنبينا وحسن اقتفاء أثره والسير على طريقته ولزومنا للصراط المستقيم. اللهم ألزمنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم رسول الله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألزمنا هديه وألزمنا طريقته وتوفانا على سنته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل مصر سخاء الرخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين من كيد المجرمين وكيد الظالمين. اللهم ونجي السجناء من المؤمنين. اللهم رحمك بكل مسلم ضعيف، اللهم فك أسر المأسورين واجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا في سوريا والعراق وفي سائر بلدان المسلمين. انصر أهل السنة يا رب العالمين، عليك بالشيعة الرافضة في اليمن يا رب العالمين، عليك بالبوذيين في بورما، عليك بالشيعة الرافضة في اليمن وفي العراق وفي سائر مواطن الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر أهل الحق في كل مكان، اللهم عليك بالكفر ومن عاونه، وأقر عيوننا بعز الإسلام ونصرة المسلمين، عاجلا لا آجلا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة من غير عذاب ولا حساب، وثقل موازيننا يوم القيامة، واجعلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وأثقل شيء في الميزان عباد الله كما أخبر رسول الله، ويعني أنا هذا تفهم النصوص، وأنا أؤكد المعنى الذي جئت اليوم لأجله، لما قال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق إذا فهم على ما ذكرنا أنه يدخل كل شيء، فلذا هو أثقل شيء في الميزان حين تدخله في كل المواقف وفي كل الأحوال. على هذا يفهم أن قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وعليه يفهم أيضا إن درجة حسن الخلق تبلغ بالرجل درجة الصائم النهار القائم الليل، وفي رواية: درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. كل ده بحسن الخلق، بس لما يفهم على الطريقة العلمية التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يدعي جميعا وكل الطوائف الظالم والمظلوم الكل يدعي أنه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله لا يقر للجميع كما قال في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من حد ما يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي لم يرضى طريقته ولم يستقم على منهجه وعلى سلوكه القويم رسول الله يا عباد الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بما تكلمنا فيه، ونسأل الله أن يجعلها جمعة مباركة على الإسلام والمسلمين، وفتحا ونصرا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقم الصلاة.